إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس قراءة في كتاب لأحد أئمة المسلمين، ويعد مجددا من المجددين الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أما الكتاب فهو الجواب الباهر في زوار المقابر، الجواب الباهر في زوار المقابر، ويعرف بكتاب الزيارة للإمام المجدد العالم العلامة والبحر الفهامة ابن تيمية رحمه الله. وآثرت قراءة هذا مبدلا به مادة المصطلح، وذلك لأن هذه المادة يهتم بها طلاب العلم، وقد ارتحل جلهم عن المدينة بانتهاء الدراسة في الجامعة الإسلامية. وآثرت هذا الكتاب لأنه موضوع الزائر الكريم بعد أن يقوم بحج أو عمرة، يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يؤصل المسلم المؤمن معلوماته، وأن يجدد فهومه فهمه لمعنى الزيارة، وكيف تكون الزيارة، وما هي الزيارة المشروعة، وما هي الزيارة الممنوعة. ولن ينتفع بمثل هذا المجلس ولا بكتاب ابن تيمية إلا من صفى قلبه وسلم مشربه وتزكت نفسه واطرح العصبية وأمور الجاهلية جانبا، وآثر ما عند الله بما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أشرع في الموضع الذي وقفت مع الإخوة فيه وعنده نبذة مختصرة وإلماعة سريعة عن هذا العلامة المجدد ابن تيمية رحمه الله، هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المشهور بابن تيمية. ما اسمه؟ ما نريد جلوس، مللنا من الجلوس، ولكن نريد جلوسا مع حفظ وتركيز. فاحفظ فكل حافظ إمام، ولو على مستوى مجلس واحد. هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المشهور بابن تيمية. وسبب تلقيبه بهذا اللقب الذي منحه أجداده وليس هو فحسب، أن أحد أجداده وهو محمد بن الخضر مر على موضع يسمى بدرب تيماء، مر على موضع يسمى بدرب تيماء، فلما وجد فيه فتاة ولما رجع إلى أهله عقب سفرته وجد زوجته قد أنجبت له فتاة بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بابن تيمية ولقب من بعده، ولعله اشتهر به أكثر منه أبو العباس، وهو مؤلف كتابنا هذا. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تتلمذ رحمه الله على أكثر من 200 شيخ، تتلمذ على أكثر من 200 شيخ، وطلب العلم وهو طفل صغير، وكان مولده وكانت نشأته بحران، ويقول بعض علماء البقاع والأصقاع وحران من المدن التركية في هذا العصر، من المدن التركية العامرة، وهل لا يزال يطلق عليها اسم حران؟ الله أعلم. ولما وقعت فتنة التتار وغزوا العالم الإسلامي فر مع من فر إلى دمشق وحل بها ومات بها، تتلمذ على أكثر من 200 شيخ، وتتلمذ عليه أئمة كبار من أشهرهم ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن السبكي، والكبار يخرجون كبارا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مكثرا من التأليف، حتى إن تلميذه ابن القيم له رسالة مستقلة سماها ذكر اسم مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، عد له 380 مؤلف، وقد كان عالما ومجاهدا في الوقت نفسه. وأوقفك على مشهد من مشاهد الجهاد الرشيد السديد، فالجهاد الرشيد السديد لا يقتضي مفارقة للجماعة، ولا يقتضي نزع يد من طاعة. والأمثل بابن تيمية، عندما هجم التتار بلاد المسلمين ودخلوا بغداد، قال ابن تيمية لتلاميذه: لطالما تذاكرنا العلم والقرآن والسنة والفقه والأصول واللغة، الآن أغلقوا كتبكم وهلموا بنا نطبق فريضة الجهاد في سبيل الله. لكن انتبه، لاحظ إلى فطنة ابن تيمية وحكمته: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما جلب ابن تيمية تلاميذه وقام بتسليحهم بمنأى عن ولي الأمر في ذلك الوقت وفي ذلك البلد، ولكنه صنع صنيعة جد حكيمة. أول من توجه إليه هو السلطان، ذهب إلى السلطان وحثه على الجهاد في سبيل الله، وبين له فضائل الجهاد في سبيل الله، وأمره بتسليح هؤلاء الجند، لا سيما التلاميذ المؤمنون المخلصون، لأنهم هم الواعون وهم الفاهمون والفاقهون لما معنى جهاد العدو والاستشهاد من بعد في سبيل الله. فأمده السلطان، سلطان ذلك الزمان، أمده بالجند وأمده بالسلاح، فجاهد ابن تيمية مع أولئك الجنود البواسل التتار حتى كسر الله بهم شوكتهم، فلا فارق الجماعة كما يفعل بعض الناس اليوم. إن كانت عنده فكرة جهادية جمع له 100 ولا 200 تحت السراديب في السرداب، وقاموا بتدريب بمنأى عن الجماعة وعن ولي أمر المسلمين الذي تجب طاعته بالقرآن والسنة، فأوقعوا المسلمين في عنة وحرج وفتنة، وعرضوا أنفسهم لفتن الله أعلم بها. فإذا كنا في دولة تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وداهمنا العدو، فلا استقلالية لا علمية ولا فكرية ولا سلوكية ولا جهادية، لأن هذا كما ترون ورأيتم من أسباب الفتن والمحن، ولكن يستعان بهم على أولئك الكفرة والفجرة من المحاربين بولي أمر من أمور المسلمين يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: ما يستمعون ولا يستجيبون، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبلغ، أرسل، أبرق، كلم، انصح، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. لأن إقامة فريضة الجهاد تتعين على ولي أمر المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله، في سبيل الله وليس تحت راية عمية جاهلية قومية تراق وتزهق فيها الدماء سدى من أجل التراب والطين ومن أجل الكراسي ومن أجل الشهرة، ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. احفظ هذا المشهد من ابن تيمية حين أراد أن يقاتل التتار، ما استنفر الطلاب ولكنه ذهب لرأس المجتمع ولي أمر المسلمين استنفره، فعند ذلك كان جهادا شرعيا عمليا كسرت به شوكة التتار. هذه المسألة سئل عنها ابن تيمية رحمه الله: ما رأي شيخ الإسلام في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء وأضرحتهم؟ فأجاب: ما ملخصه؟ لا يجوز شد الرحال إلى القبور والمشاهد. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وانتهت القضية ومضى عليها أكثر من 10 أو 17 عاما. جاء سلطان ذلك الزمان فقال، فجاء بعض المغرضين المخاصمين لشيخ الإسلام ابن تيمية وأوعزوا للسلطان وقالوا له: سل ابن تيمية، له فتوى قديمة في زيارة القبور، له فتوى قديمة يمنع فيها زيارة القبور، يعني عمموا. والأمر كما قال الحافظ ابن حجر، واحفظ هذا النص: آفة العلم الإطلاق في موضع التقييد، آفة العلم الإطلاق في موضع التقييد. أطلق المتكلم أطلق كما أطلق، قيد قيد كما قيد، عمم عمم كما عمم، خص خص كما خص. أما يقول المتكلم زيدا فتسمعها عمرا وتنطقها بكرا، هذا نوع من الجنف والتعدي والظلم، ونوع من الصمم إن لم يكن صاحبه مغرضا يريد الإضرار بالمتكلم. ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب كتبا ومنها هذه الرسالة، وتعرض بسببها للأذية والبلية، حتى إن بعض متفقهة زمانه حملوا عليه لما رأوا من كثرة أتباعه وتمسكه واعتصامه بالقرآن والسنة، فأوعزوا إلى سلطان ذلك الزمان فسجنه في قلعة دمشق، في قلعة دمشق، وهو الإمام الأئمة والبحر الحبر، فكان يكتب كتبه وهو سجين في سجن دمشق وقلعة دمشق، وكان يخرج لطلابه كل من زاره يعطيه كتابا ويعطيه رسالة، وزادت نقمتهم عليه فمنعوا عنه القراطيس والحبر والأقلام، فتفرغ للعبادة والصلاة، وأدركته المنية وهو في السجن سجين. السجن ما هو عيب إذا كان في سبيل الله وفي سبيل الحق، أما إذا كان الإنسان مجرم مرتشي، ها، بلع مخدرات في بطنه كما يفعل المخدرين المجرمين هؤلاء، يبلع مخدرات ويقول لك يا إما راس وإما ها قصاص، مجرمون لكن شتان بين مشرق ومغرب. ابن تيمية ما سجن للدنيا، ولكنه سجن للدين، وأدركته منيته وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفاضت روحه إلى بارئها، يبعث المرء على ما مات عليه، اللي يدخن ومات على الدخان يبعث على هذه الهيئة، انتبه لهذا، اللي مات وهو يقنت في صلاة التراويح يبعث على هذا، مات وهو يلبي يبعث، يخرج من قبره يكرمه الله فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فاللهم ابعثنا مؤمنين موحدين أسوياء أنقياء، واجعلنا اللهم من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. يقول رحمه الله: وهذا الموقف الذي وقفت مع الإخوة فيه، وقد فرض صلى الله عليه وآله وسلم على أمته فرائض، وسن لهم سننا مستحبة. الفرائض وهي الأركان، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وأما المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن قد يعاتب، لا يعاقب ولكن قد يعاتب، كصلاة الليل. صلاة الليل تطوع ونافلة، وهي من الأمور المستحبة، بل عند بعض العلماء والفقهاء من السنن المؤكدة. نعم، لا يعاقب من تركها، ولكن قد يعاتب. عبد الله بن عمر عاش فترة من عمره رضي الله عنه وعن أبيه لا يصلي الوتر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: نعم العبد عبد الله، يعني ابن عمر، لو كان يقوم شيئا من الليل. فقال سالم ابن عبد الله ابن عمر: فلما بلغت مقالة رسول الله عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا ما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا يجب أن نكون على حس مرهف وعلى سمع وبصر قلبي كما كان أولئك السلف حتى ننتفع بالكلمة والكلمتين كما قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت خافت منها القلوب وذرفت منها العيون فطلبوا المزيد فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. يقول فالحج الآن يقول في فرائض في مستحبات ثم يمثل رحمه الله فيقول الحج إلى بيت الله فرض والسفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق المسلمين وتخصيص بعض العبادات المستحبة والتمثيل لها بالسفر إلى مسجده ظاهر لأن الكتاب مؤلف للتأصيل للزيارة وشد الرحال إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول من المستحبات السفر إلى مسجده هكذا نقول وهذا هو المشروع. عندما نقول بعد العمرة والحج نريد أن نذهب ونشد رحالنا إيش نقول؟ ما نقول نشد رحالنا إلى قبر البقيع ولا نشد رحالنا إلى قبور شهداء أحد ولا نشد رحالنا إلى قبر النبي وما أشرف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ماذا نقول؟ نقول كما ذكر المصنف رحمه الله من المستحبات أن نشد رحالنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأجر كبير والثمن عظيم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. الآن خلاص هذا خذه مسلم به، كم قدر أجر الصلاة في المسجد الأقصى؟ المشهور لاحظ الآن ألف صلاة 500 صلاة 250 صلاة. أبين وجوه الخلاف ثم أبين لك الراجح لتغلق قلبك وفكرك عليه وحتى لا يكون العلم الذي نقابل به الله قيل وقال، فإن قيل وقال من غير دليل وقوة استدلال لا يخرج الإنسان منه بنتيجة كما قال الرازي وغيره، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. طيب كم قدر أجر الصلاة في المسجد الأقصى؟ قيل 1000 صلاة. استدلوا بحديث ميمونة أن رضي الله عنها أن الصلاة في المسجد الأقصى 1000 صلاة، لكن الحديث ضعيف جدا منكر لا يصح. قالوا 500 صلاة، قلنا هاتوا برهانكم على هذا الرأي الذي اخترتموه. قالوا لحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. لكن عارضهم كبار أهل الحديث فقالوا هذا الحديث المشهور جدا بأجر 500 صلاة فيما سواه حديث ضعيف، فيه سعيد ابن سالم القداح وهو ضعيف وشيخه ضعيف، لا يصح هذا الحديث. إذن ما الذي يصح؟ ما الذي يصح؟ هذا الذي أريدك أن تغلق عليه قلبك وفكرك. الذي يصح في هذا، الذي يصح في هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، والحديث بعد البحث والتفتيش صحيح. حديث أبي ذر قال رضي الله عنه: تنازعنا مع بعض أي المسجدين الصلاة فيه أعظم أجرا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم المسجد الأقصى؟ فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلاة في مسجدي تفضل، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: تفضل أو تضعف بأربع مرات عن صلاة في المسجد الأقصى. الآن أسأل وأعطي كتابا على هذا السؤال، وهو كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة لحافظ الحكمي. أقول: فكم يكون أجر قدر أجر الصلاة في المسجد الأقصى على ضوء هذا الحديث الصحيح؟ نعم، 250، 250 صلاة. هذا أصح ما ورد في هذا الباب على ما أعلم. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة فيما سواها، أي فيما سوى الصلاة في هذه المساجد الثلاثة. عرفنا هذا يا أخوانا؟ طيب أرجع فأقول: ما رأيك على ضوء ما سمعت آنفا فيما قيل إن أجر الصلاة في المسجد الأقصى حرره الله 1,000 أو 500 أو 250؟ 1,000 أو 500 أو 250؟ تقول لي رواية كذا ضعيفة ورواية كذا ضعيفة، والصواب ها رواية 1,000 ضعيفة ورواية 500 ضعيفة، والصواب في أجر الصلاة في المسجد الأقصى حرره الله 250 صلاة فيما سواه. يقول رحمه الله: وإذا أتى، يعني الزائر، مسجده، إذا أتى مسجده فإنه يسلم عليه. معنى هذا الكلام: إذا أتى الزائر الكريم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يسلم عليه ويصلي عليه. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. ما يركع ولا يسجد ولا يتمسح ولا يكتب عرائض وتوصيات كما كان يفعل كثير من الجهلة. كان بعض السدنة للقبر المشرف كل يوم وكل أسبوع يجمعون عرائض ووصايا وتوصيات ودعوات وابتهالات واستغاثات، وهذا كله من أمور الجاهلية ومن الأمور البدعية الخرافية. يكتب: يا رسول الله اشفع لي، ويغافل الحارس ويلقيه، يلقيه من ايش هذا يا أخي؟ يا أخي تترك الحي القيوم. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو قدر، ها نبينا حبيبنا أسوتنا قدوتنا شفيعنا بإذن ربنا، لكنه ما هو هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعان، بل الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعان هو الحي القيوم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شوف، لاحظ الفرق بين علماء أهل السنة وعلماء البدع. لاحظ الآن أحد علماء أولئك الروافض من البدع إيش يقول على الفضائيات، يعيب على أهل السنة عندما يقولون لا تدعوا غير الله، لا تدعوا حسن ولا حسين ولا زينب ولا عدوي ولا بدوي. إيش يقول؟ شوف بهذا النص بلهجته يقول شوف أولئك النواصب أهل السنة عليهم من الله كذا، يقولوا إذا قلت يا الله استجاب الله، وإذا قلت يا حسين ما يستجيب الله. سبحان الله، شوف يؤصل للشرك حتى تعرف من القوم الذين يؤازرون أولئك البعثية في سوريا. ما هم قوم موحدون أسوياء، بل هم قوم وبين معترضتين ضبطا للكلام إن كانوا على هذا الاعتقاد من دعاء غير الله قوم مرتدون مشركون. ولذلك عندما ينزلون 15,000 من الكومندوز بالشام، ويأتي كولونيل أو جنرال من الروافض يدرب أولئك العلوية والبعثية، لا تتعجبن، لأن كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. فلا تتعجبن عندما ترى الرؤوس المفجرة والعظام المكسرة والدماء المراقة والمزهقة، لأنهم يتقربون إلى الله بمبدأ خبيث: من آذى سنيا فقد صافح عليا. يقولون من آذى سنيا فقد صافح عليا. فاللهم سلم لنا إيماننا وديننا وعقيدتنا. قال: وإذا أتى مسجده صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه ويصلي عليه، ويسلم عليه في الصلاة ويصلي عليه فيها. أولسنا نقول في الصلاة بعد ذكر التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة، نقول في آخر الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول: فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبيه وعلى عباده أصح قول ورد في هذا الأثر الصحيح عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي حيث قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على نبيه ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاؤهم له صلى الله عليه وآله وسلم، دعاؤهم له صلى الله عليه وآله وسلم. الآية يستدل بها من يستدل على وجوب ولزوم اقتران الصلاة بالسلام عند الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أكثروا يا أخواننا من الصلاة والسلام على رسول الله. الإكثار من الصلاة والسلام ليس من صفات الوهابية، ولا عندنا شيء اسمه وهابية، وإنما هو من صفات المسلمين المتبعين المقتدين الأسوياء، يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله. فوالله إن الإكثار من الصلاة والسلام من أكبر ما يستدفع الإنسان به الهموم والأحزان والغموم والخطوب والكروب. والله إكثير مجرب، ولا أقول جرب، بل اعمل من غير تردد. عندك هموم، أحزان، كروب، فزع، فقر، مسكنة، عيلة، خوف، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله بعد الإكثار من ذكر الله. الدليل ما رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام من حديث كعب بن عجرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: نصفها، ربعها. فقال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، يعني جل ثنائي ودعائي أجعله صلاة وسلاما عليك. هو ماشي هو قائم يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. والله جربت وجربته، والله أمر مجرب، ينزل بك كرب، فقر، فزع أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وانظر إلى النتيجة. والله يدفع الله عنك ما أهمك من أمر دنياك وإن شاء الله من أمر آخرتك. إذن الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يستدل به على أن أكمل صلاة وسلام على رسول الله، الأكمل أكمل صيغة في الصلاة والسلام هي صيغة الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما، أن نقرن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقرن الصلاة مع السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، لنص حديث صحيح سيذكره المصنف أترك تخريجه والتعليق عليه في حينه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، يعني يثني الله عليك في الملأ الأعلى عشرا، فإن زدت زاد الله، والله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم البر الرؤوف الرحيم. طيب، هناك رواية صحيحة لكنها غير مشهورة، انتبه لهذه الرواية، وإن قدرت أن تحفظها فاحفظها، ما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحط بها عنه عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات. ما أعظمه من أجر، وما أقل هذه العبادة، مجرد أن تقول اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قليلة فيما يظهر، لكنها كبيرة عند الله عز في علاه. يكتب لنا عند الله بصلاتنا وسلامنا على رسول الله عشر حسنات، تكفر عنا عشر سيئات، ترفع لنا عند الله عشر درجات. ومن سلم عليه سلم الله عليه عشرا، وطلب الوسيلة له طلب الوسيلة له. طيب، لاحظ الآن هنا يقول: من صلى على النبي عشرا صلى الله عليه بها عشرا، من سلم عليه عشرا سلم الله عليه عشرا. الحديث ما في من سلم عليه عشرا سلم الله عليه عشرا، فمن أين استنبط ابن تيمية رحمه الله أن من سلم على رسول الله عشرا سلم الله عليه عشرا؟ من أين استنبط ابن تيمية رحمه الله؟ ها، من الآية نفسها. أحسنت، من الآية نفسها، لأن السلام قرين الصلاة على خير الأنام. صلوا عليه وسلموا، وما دام قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة واحدة بعشر وعشر وعشر، فالسلام قرين للصلاة. في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. يقول: وطلب الوسيلة له، أي من القربات والعبادات، طلب الوسيلة للنبي الحبيب الشفيع، طلب الوسيلة، الوسيلة سيأتي ذكرها، منزلة درجة في الجنة. نحن نسأل لحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة. إيش الدليل يا ابن تيمية؟ يقول كما ثبت في الصحيح أنه قال: الصحيح هذه لفظة تطلق عند المحدثين يريدون بها يعني صح الحديث، ويريدون بها معنى خاص أن الحديث مخرج في الصحيحين، لأن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حتى في أذان الفجر. انتبه لهذا: الصلاة خير من النوم. اجتهد بعض العلماء والفقهاء فقال: قولوا صدقت وبررت، لكن الأول الالتزام بهذا النص، أن نقول مثل ما يقول المؤذن. الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم، فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي، صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم سلوا لي الوسيلة، الوسيلة هي ما يتوسل ويتوصل به من العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات، هذه الوسيلة. ها هنا المراد بالوسيلة درجة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، رواه مسلم. إذن عندما نسمع المؤذن، هذه سنن، نقول مثل ما يقول. عند أشهد أن محمد رسول الله لا تمسح عينيك بباطن إبهاميك، فإن هذا من البدع. فإن قال قائل: أنا حفظت من آبائي الأولين وشيوخي الأقدمين أنه من مسح عينيه عند سماع أشهد أن محمد رسول الله لم يرمد طول عمره، حديث باطل لا يصح، وفعل ليس بسني ولا بسني. مسح العينين، لا تمسح، لا تمسح. ها الآن ما أسمح لأحد أن يكون نصف نصف يقظان نائمة، الآن استيقظ، لا تمسح، ما قلت امسح، لا تمسح عينيك عند سماع أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا ليس من السنة، ولم يرد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول مثل ما يقول تماما، ثم بعد ذلك بعد فراغه من الأذان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. لا تقول الدرجة الرفيعة، ما صح كما سيأتي ذكره. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ولا تزد، لا تزد، إنك لا تخلف الميعاد، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الفضيلة، ما المراد بالفضيلة؟ الوسيلة عرفناها منزلة من منازل الجنة، درجة من درجات الجنة. الفضيلة ما هي؟ هي المنزلة العالية، هي المنزلة العالية والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا، يقول البغوي في تفسيره، يقول: المقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، بهذا النص، أنا أقرأ بالنص الآن. يقول البغوي في تفسيره: المقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه تحمده فيه الأولون والآخرون، يحمدون رسول الله. الشفاعة العظمى حين لا يتمكن أحد من أن يشفع حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع، فيقول له الله عز في علاه: ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم لأهل ذلك الموقف، وابعثه مقاما، هذا هو المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هكذا ذكر ابن تيمية، لكن نحن لا نقلد أحدا في دين الله. لذلك يضع أحدنا قدميه في ماء بارد مثلج، يقول إيه أنتم تقولون لا تتبعوا كذا وكذا من الأئمة الأربعة، من الذي قال هذا؟ ما أحد يقول بمثل هذا، لا أحد يقول بمثل هذا إلا من سفه نفسه. لكن نقول دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن تيمية إنك لا تخلف الميعاد، والصواب أن هذه الزيادة ضعيفة. إذن الآن أسأل، كم عدد ما ضعف من حديث الأذان؟ أولا مسح العينين بباطن الإبهامين، ثانيا إنك لا تخلف الميعاد، ثالثا الدرجة العالية الرفيعة من الجنة، هذه كلها ضعيفة. من يعيد لي الضعيف في الأذان؟ من يعيد لي الضعيف في الأذان يا أمة الأذان؟ نعم، مسح العينين بالإبهامين هذا ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف، لا يصح وليس بسنة. ثانيا الدرجة العالية الرفيعة، ها، ثالثا إنك لا تخلف الميعاد، هذه ضعيفة، والاقتصار على الثابت. ما هو الثابت؟ إن سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، ثم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل له الوسيلة بأي عبارة وأي نص بالوارد عن رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا، روى الطحاوي آت سيدنا محمدا، لكن لفظة التسييد ها هنا ضعيفة، لا تصح لا تصح لا تصح، ولو أقسمت لما حنثت. إذن صار الضعيف كم؟ ها صار الضعيف في الأذان أربعة، ها واحد يسردها من غير نسيان، واحد يسردها من غير نسيان. تفضل يا شيخ. ما أي نعم، ثاني الرفيعة، ثالثا رابعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي، لفظ التسييد في هذا الموضع، لفظ التسييد في هذا الموضع. ولا يفهم أن الإنسان يحمل عقيدة باطلة فلا يسيد رسول الله، كيف لا نسيد رسول الله وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. لكن الدعوات أمرها توقيفي، أي أن ما أوقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به. قال وهذا مأمور به، والسلام عليه عند قبره المكرم جائز. احفظ العبارة، احفظ العبارة، في تشويش في العالم الإسلامي، وهابي تيمي ما يحب الرسول ويبدع كل من يقف عند القبر ويسلم على الرسول يبدع، مين هذا اللي يبدع؟ أوجد لي واحد من العلماء والقضاة والأسوياء من الكبار أو الصغار يبدع، والله ما في أحد يبدع، لكن في تشويش ليفرقوا ليمزقونا ويفرقون وليلقوا العداوة بيننا، ها يبثوا قضية الحزبية، هذا وهابي وهذا سني وهذا كذا وهذا حزبي. لنا لقب واحد هو سماكم المسلمين، كتاب واحد، رب واحد، نبي واحد صلى الله عليه وسلم، فهم واحد وهو فهم أهل القرن العشرين أو أهل القرن الواحد والعشرين أو اليمنيين أو الخليجيين أو العراقيين. إذن يتناثر فهمنا لمراد الله ومراد رسوله، لا بل هو فهم واحد وهو فهم ها اللي وراي. ما في عندنا ألغينا الآن سلفيين، لأن نعم نحن ندين الله عز وجل بمن كان سلف، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، لكن لا نرضى لأحد أن يقول هذا إخواني، هذا سلفي، هذا تحريري، هذا الآن هو سماكم المسلمين بأي منهج؟ بمنهج من سلف من الصحابة والتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال وأكمل الحديث: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم. من المراد بهذه القرون الثلاثة؟ الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. يقول: السلام عليه عند قبره المكرم جائز. هذه المرة رقم كم؟ المرة رقم 2، المرة رقم 3. إذن بعد كده لو خرج واحد يقول والله ها، يقول لذول يحملون عقيدة تيمية، عقيدة المجسمة، عقيدة الحشوية، أو كما يقول الروافض أنتم نواصب، أنتم يا أسوياء يا موحدون. عند الروافض إيش يسمونكم؟ إيش يسمونكم حتى تعرف من أين تؤكل الكتف؟ لا تقول الله الله الله والله عمامة كبيرة وجبة عريضة ولحية طويلة. يا أخي يا أخي يا أخي، ما كل بيضة شحمة ولا كل سودة فحمة. وهؤلاء من شر الخلق وشر الناس. يقولون أنتم نواصب. إيش معنى نواصب؟ يعني تعادون أهل البيت. لا ورب الكعبة، هم النواصب. والله نحن نحب أهل البيت، والله نحترم أهل البيت، ولكن كما قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أيها الناس، أيها الناس، أحبونا حبا شرعيا، فوالله لقد بغضتم الناس إلينا من كثرة غلوكم وتنطعكم. كلما ذكر رجل من أهل البيت قيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شركيات، خرافيات، وثنيات. وإلا الأصل في أهل البيت أنهم أسوياء، أنقياء، متبعون. هكذا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان الأسوياء منهم إن شاء الله تبارك وتعالى. المرة الثالثة يقول ابن تيمية: السلام عند قبر خير أنام، السلام عند قبره المكرم جائز، مو بدعة. ممكن لك أن تسلم هنا: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها، ممكن في أمريكا تقول: اللهم صل وسلم على رسول الله. ممكن تأتي بأدب ووقار وسكينة عند القبر، ها، وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم صل وسلم. ما حد يمنعك، وهذا أمر مشروع، وسيأتي استدلال ابن تيمية عليه لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد سلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ابن تيمية إيش يقول؟ السلام عند قبر النبي المكرم جائز، جائز، جائز. دليلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد سلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. واحد يرفع أصبوعه من آخر الصف، ما أدري بقي شيء ولا ما بقي، إيش يقول هذا؟ يقول: طيب أعد علي الحديث. ما من أحد سلم علي. كيف استدل ابن تيمية بهذا الحديث على جواز السلام والصلاة على خير الأنام عند القبر؟ الحديث ما في عند القبر، الحديث إيش فيه؟ ما من أحد سلم علي، ما قال النبي عند قبري. يا عجبا، إذن ابن تيمية من أين أخذ قوله عند قبره المكرم جائز إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام؟ الجواب أنا أجيبكم وأريحكم، الجواب هذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه سيذكر لنا حديثا صحيحا أن المسلم إذا سلم وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينما كانوا وحيثما كانوا وفي أي بلد كانوا، فإن لله ملائكة سياحين يسيحون يبلغون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام وصلاة أمته أينما كانوا. فمن فقه ابن تيمية وقف رحمه الله أمام نوعين من الأحاديث، أحاديث فيها ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، هذا ظاهره أن الرد من الله مباشر لروح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرد للسلام من رسول الله مباشر. طيب كيف هذا؟ نوع ثاني من الأحاديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون، فهنا رد مباشر وهنا إبلاغ بواسطة الملائكة السياحين. نظر ابن تيمية إلى هذين النوعين من الأحاديث وهذان النوعان ظاهرهما التعارض، فقال ابن تيمية لا تعارض، فالسلام على خير الأنام عند القبر يحظى صاحبه بخصيصة، وهي أن الله يرد روح رسول الله فيرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام مباشرة، وأما إذا كانوا في أي بقعة كانوا يسلمون ويصلون على رسول الله فعند ذلك تأتي الملائكة فتبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام والصلاة عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته.